أجل هدي شوي الصوت أو سكر الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الاثنين العاشر من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 88 من سورة النساء. تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فما زلنا بفضل الله وكرمه في هذا الكتاب المبارك، كتاب تفسير السعدي رحمه الله تعالى. ونذكر أنفسنا دائما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وبشرتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نبتدي هذه الليلة في الآيات التي تتحدث عن المنافقين وكيفية التعامل معهم. فاللي تفضل الشيخ محمد. أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودون وتكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم لقاتلوكم، فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرقسوا بها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوا ما قتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآية المنافقون المظهرون إسلام ولم يواجروا مع كبر من كان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم في مشتبه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان، وبعضهم حال علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم. قال هنا في الحاشية، جاء في هامش النسخة باء، العبارة التالية: ولم أجد علامة تدل على موضعها الصحيح، وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. قال رحمه الله تعالى: فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل. أقول بمناسبة ذكر النسخة باء أو كذا وبعض النسخ، الشيخ يا مشايخ من باب التذكير قضية تأليف هذا الكتاب ذكرناه في بداية اللقاءات، كان الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكر بعض طلابه عنه كان يفسر هذا التفسير لجماعة المسجد ارتجالا بين أذان العشاء وإقامته لجماعة مسجد، فإذا فرغ رحمه الله من إملائه لجماعة المسجد عاد إلى بيته يعني يكون في مكان خاص ولا يكلم أحد حتى يبدأ يكتب ما أملاه على الناس في تلك الليلة، فاستمر على هذا الحال. كما قلنا الشيخ بدأ تأليفه في عام 300 وألف، واستمر رحمه الله تعالى إلى عام 44 و300 وألف. ثم بعد ذلك بعد ما انتهى من الكتاب نظر أيضا في هذا المكتوب وغير وقدم وأخر وهكذا، فصار هناك يعني بعض التغيير والتعديل. ولذلك أحيانا من وقف على النسخة هذه والنسخة الأخرى يجد هناك فروق، فالشيخ قد غير في نسخته الأولى بعض الأمور وهكذا. نعم، هذا أسباب اختلاف النسخ. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا بهم ولا تشكوا، والأمر واضح غير مشكلين أنهم منافقون أو أنهم منافقون. قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفراكم أن تكونوا مثلهم، فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا يستلزم عدم محبتهم، لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم، لأن يعني شيء أمر بضده، وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليه ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام المسلمين لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان، وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل إن كان. هذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال من أشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم، وحتى على ذلك إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكم في حقن الدم والمال. قال: والفرقة الثانية قوم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي باقوا لا تسمحوا أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم، وذكر الحكمة من ذلك بقوله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولقاتلوكم. فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليط طيب عليكم، فقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كفى أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك، فهؤلاء إن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم: ستجدون آخرين، أي من هؤلاء المنافقين يريدون أن يأمنوكم أي خوف منكم، ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى فتنة أركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض فتاني أعمام ونكسهم على رؤوسهم وزاد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوا خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون الانتهازية، فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاعا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون. ولهذا قال: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أي المسالمة والموادعة ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكون المعتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلوموا إلا أنفسهم. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قال رحمه الله: هذه الصيغة هذه الآية والتي تليها في بيان القتل، فالآية الأولى الآية 92 هي في بيان قتل الخطأ، والآية التي تليها في بيان قتل العمد. نعم شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: هذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي متعمدا، وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه منافي للإيمان أشد منافع،

قال رحمه الله تعالى: ولم يشرع الإطعام في هذه المواضيع لعدم المناسبة في خلاف الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون راجعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء لكون القاتل لم يذنب. قال: لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد. ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه ومن القتل حذار تحميلهم، ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم وخوف فتيضا بتأجيله عليهم 3 سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتل عن مصيبتهم بالدية التي أوجب على أولياء القاتل. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما. قال رحمه الله تعالى: تقدم أن الله عز وجل أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمنين من المؤمنين، وأن القاتل لا من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده، أن يجازي صاحبه بجهنم، أو أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط جبار وفوات الفوز والفلاح وحصون الخيبة والخسار، فعيادا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثال من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله عز وجل في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلات الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقد فقال: وقال فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاع موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها. وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لم أدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحه. قالوا: على أدبنا ومصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية ومقتضى الحكمة السرية في الوجود، وفيه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد يدافع ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية وفساد الأخلاق وبغي ومانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوة الأدوية والأمراض، والعبد ما يكون فيه مقتضي للصحة ومقتضي للعطب، وأحد ما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجع عليه وقاره كان التأثير له. ومنه لا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها، ويكون مكتوب فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكتب في سرعة الخروج ومطيه. ومن له بصيرة منورة أو منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كانوا يشاهدون رأي العين ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت من رجوعه إلى الله عز وجل في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله عز وجل. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال الله وجل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتدبروا في جميع أمورهم المشتبهة، فإن الأمور قسمان واضحة وغير واضحة، فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين لأن ذلك تحصل حاصل، وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت بها والتبين ليعرف أن يقدم عليها أم لا، فإن التثبت بهذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكثير من الشرور العظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل الأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله عز وجل في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم وكان هذا خطأ في نفس الأمر، فلهذا عاتبهم الله عز وجل بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير ما أبقى. وفي هذه إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكر ما عند الله عز وجل لمن نهى نفسه عن هواه وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا لنفسه في امتثال أمر الله وانشق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحليم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما أداكم بعد ضلالكم وكذلك هدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم، فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه، ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال فتبينوا. فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد بأنواع الاستعداد للقاء بهم مأمورا بالتبين أو بالتبين لمن ألقى إليه السلام، وكانت القرينة قوية بأنه إنما سلم تعودا من القتل وخوفا على نفسه، فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد حتى يتضع له الأمر ويبين الرشد والصواب. قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازي كل ما عمل ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم. قال الله: الآية السابقة والآيتين التي تليها أو الثلاث آيات تتكلم كلها عن احكام الجهاد. نعم. يا وحدي. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجته وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: أي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه العفو على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر، وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر. قال: فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذرهم، فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع ولا يحدد نفسه بذلك فإنه بمنزلة القاعدين غير عذر، ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدد به نفسه فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. قال: ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة، أي دفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال. ثم صرع بذلك على وجه التفصيل ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر. والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في الصحيحين: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. وهذا الثواب الذي رتبه الله عز وجل على الجهاد نظير الذي في سورة الصف بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. أعد سطر يا شيخ، صار انقطاع عندي. أعد سطر. قال: والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في الصحيحين: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد نظير الذي في سورة الصف بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، إلى آخر السورة. قال: وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفى التسمية أولا بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد به درجة، ثم انتقل إلى التفضيل بالمغفرة والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح والنزول، من حالة إلى ما دونها عند القدح والذم، أحسنوا لفظا وأوقعوا في النفس. وكذلك إذا فضلت على شيء على شيء، وكل منهما له فضل، احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين، لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه، كما قال هنا: وكله وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى في الآية المذكورة في الصف بقوله: وبشر المؤمنين، وكما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي ممن لم يكن كذلك. ثم قال: وكله وعد الله الحسنى، وكما قال تعالى: ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة. وكذلك لو تكلم بيدا من الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضي على بعض، لأن يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال، كما إذا قيل النصارى خير من المجوس من ليقل مع ذلك: وكل منهما كافر، والقتل أشنع من الزنا، وكل منهما معصية كبيرة حرم الله ورسوله وزجر عنها. قال: ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسمه الكريمين الغفور الرحيم، ختم هذه الآية بما فقال: وكان الله غفورا رحيما. قال الله وجل: الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: بما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قال رحمه الله تعالى: هذا الوعيد. هذه الآيات وما أيضا الآية التي بعدها آية 100 تتحدث عن بيان خطورة ترك الهجرة مع القدرة عليها، وبيان الأصناف التي استثناها الله عز وجل من عدم الهجرة. نعم، أحسن الله يكون. قال رحمه الله تعالى: هذا الوعيد شديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه ويوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون له: فيما كنتم؟ على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم وربما ظهرتمهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسولي والكون مع المسلمين ومعاونتي مع الأعدائهم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله عز وجل وبقهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقديري قد تحرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فعنت ما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار ديني فإن له متسعا وفسحة من الأرض وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله كما قال تعالى يا عبادي الذين أو يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فهي يفعبدون. قال الله عن أولى الذين لا عذر لهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم به ذكر بيان السبب الموجب فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاع موانعه وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الإفضل من أكمل الواجبات وتركها من المحرمات بل من أكبر الكمال. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجر والعمل وذلك ما أخذ من لفظ التوفي فإنه يدل على ذلك لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم لأن الله سأوه ومدحهم لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله. ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ولا يهتدون سبيلا فأولئك قال الله فيهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوع من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة وهو أنه قد لا يوفي حق توبيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب والله أعلم. نعم شيخ تتكلم. نعم. لا. انا وفي نهاية الكلمة دليل على ان من عجز عن المأمور من واجب وغيره فانه معذور كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في عموم الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده. وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله لا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحو ما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. قال الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله تعالى هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح. فوعد الصادق في وعده أن من هجر في سبيل ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة. فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والساعة والساعة على مصالح الدنيا وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة وفقرا بعد الغنى وذلا بعد العز وشدة بعد الرخاء. والأمر ليس كذلك بين المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص ولا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك لعدم تمكن من ذلك وهو بصدد أن يفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له ساعة في رزقه وقد وقع كما أخبر الله تعالى واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما هجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأملاهم لله كمل بذلك إيمانهم وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس وهكذا كل من فعل فعلهم فحصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. ثم قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أي قاصد ربه ورضاه ومحبته لرسوله ونصرا لدين الله إلى لغير ذلك من المقاصد ثم يدرك الموت بقتل أو غيره فقد وقع أجره على الله أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى وذلك لأنه نوى وجزى ما وحصل من ابتداء وشروع بالعمل فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير بالهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال وكان الله غفورا رحيما يغفر للمؤمنين ما اقتربوا من الخطيئات خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح وسيرون من رحمة وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله عز وجل لا يحرمنا آخره بشر ما عندنا. نسأل الله ذلك. الآيات القادمة هذه تتحدث، اللي هي الآية 101 إلى 104، تتحدث عن قصر الصلاة وصفة صلاة الخوف. نعم أحسن الله. قال الله وجل الله وإذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتجد طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطارين أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله هاتان الآيتان يصون في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى وإذا ضربتم إلى ضيف السمر وظاهر الآيات أنه يقتضي الترخص في أي سمر كان ولو كان سمر معصية كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم فلم يجوز الترخيص في سمر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة، فإن رخصة سورة من الله لعباده إذا سفروا ويقصروا ويفطنوا والعاصي بسمر لا يناسب حاله التخفيف. وقولوا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أي لا حرج ولا إثم عليكم بذلك. لاحظنا هنا الشيخ أشار إلى الخلاف وذكر يعني رأي الجمهور إلى آخره، وهذا على خلاف طريقته، فنادرا ما يذكر الخلاف في المسائل. نعم أحسن الله عليكم. قال وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثر من بذكر ما ينافيه، ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران، أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص ورحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله أن تقصروا من الصلاة ولم يقل أن تقصروا الصلاة في فائدة إحداهما، أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لاجزة، فإتيانه بقوله من الصلاة يدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه لما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن قصر لبعض الصلوات المفروضات لجميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر صلاة رباعية من أربعين إلى ركعتين، فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا بهذا القيد، وهو قول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف، ويرجع حصر اختلافهم إلى أنه هل المراد بقول أن تقصروا قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة، فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا، أي والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم أقبل صدقته، أو كما قال فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفار جهاد. قال وفي فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة، فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، والخوف وحده جاز قصر الصفة. قال ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله، ثم فسر ذلك بقوله فلتقم طائفة منهم معك أي طائفة قائمة بإزالة العدو كما يدل على ذلك ما يأتي، فإذا سجدوا أي الذين معك يكفنوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بسجود يدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها، فليكونوا من ورائكم وتهدي

وقوله بما أراك الله أي لا بهواك بل بما علمك الله وعلمك فقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله تعالى من جميع الأحكام وغيرها, وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل لقوله بما أراك الله ولم يقل بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب, ولما أمر الله عز وجل بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسطنة وعن الجور والظلم الذي هو ضد العدل فقال ولا تكن للخائنين خصيما, أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدعي ما ليس له أو ممكن حقا عليه سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطن والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. واستغفر الله مما صدر منك إن صدر إن الله كان غفورا رحيما, أن يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم, الاختيان والقيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم. وهذا يشمل يعني المجادلة عمن أذنب وتوجه قال وهذا يشملنا يعني المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة أو توجه عليه عقوبة من حد أو تعزير, فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من القيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما, أي كثير الخيانة والإثم. وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض. وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. قال ثم ذكر تعالى عن هؤلاء الخائنين أنهم يسخفون من الناس ولا يسخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله, فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس, وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم, خصوصا في حال تبيتهم ما لا يرضيهم من القول من تبرية الجان ورمي البريه بالجناية والسعي في ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيته. فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم, ولهذا توعدهم بقوله وكان الله بما يعملون محيطا, أي قد أحاط بذلك علما. ومع هذا لم يعجلوا بالعقوبة بل استهنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجبين عقوبة بليغة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا, أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنكم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق. فماذا يغني عنهم وينفعهم ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى, ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. قال وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل المناهي وبين ما يفوت من ثواب الآخرة ويحصل من عقوباتها. فيقول من أمرت نفسه بترك أمر الله أن تترك أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت به وماذا فاتك من ثواب الآخرة وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والقيمة والخسران. وكذلك إذا دعت نفسه إلى ما تشتهي من الشهوات المحرمة قال لا هذه فعلت ما اشتهيت فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وعصر العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها. وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره وخاصة العقل الحقيقي بخلاف من يدعي العقاب وليس كذلك, فإنه بجانبه وظلمه يثير اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب والله المستعان. ثم قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما, أي من تجرى على المعاصي واقطع على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود. فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه بما يستقبله من عمره ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. قال

بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفعني قام إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام من بجميع الجيم وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته وصرف شيء من آل المخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء بل ليس له إلا العدم عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون شرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت مشيئته إن شاء الله وغفره وبرحمته وعقبته وإن شاء عذب عليه وعاقب بعده وعقبته. وقد استدل بهذه الآية وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ. ويوجد ذلك أن الله توعد من خلف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار وسبيل المؤمنين مبرد مضاف يشمل سائر من مؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استعبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم. فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجد دلالة على أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به. فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه أو نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس يعني في كل شيء. فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم. فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. قال ومثل ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. يفهم من أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مامورين بردين الكتاب والسنة وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة لا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن أجمع هذه الأمة حجة قاطعة. ولهذا بين الله قمع ضلال المشركين بقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلى شيطان مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك ما وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. قال رحمه الله تعالى أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا أي أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث كالعزى ومنات ونحويا كالعزة ومنات أو منات ونحويا ونحويهما. ومن المعلوم أن الأسماء دال على المسمى فإذا كانت أسماء وأسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا ولا تنظر أنفسها ممن يريدها بسوء. وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة كيف يعبد من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة بالأمر والتقدير. هل هذا إلا من أقمع القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره المتصورون ويصف واصف. قال ومع هذا فعبادة من ما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهم الذي يريد إلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه الذي هو في غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده عن رحمته كما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله وإنما يدعو إسبابه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا أخبر الله عن سعي في إغواء العباد وتزيين شر لهم والفساد وأنه قال لربه مقسما لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدرا عالما لعن وأنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله وأن عباد الله مخلصين ليس له عليهم سلطان وإنما سلطان على من تولى وأثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضعنا قال لا يغوينهم واجمعين إلا عبادك من المخلصين. فهذا الذي ظنه القبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريقا من المؤمنين. وهذا النصيب المفروض الذي أقسم الله الذي أقسم لله أنهم يتخذهم ذكر ما يريد بهم وما يقصد لهم بقوله. ولا مضلنهم أي عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل ولا أمني أنهم أي معنى ضلال لا أمني أنهم من ينالوا ما نالهم المهتدون وهذا هو الغرور بعينه فلم يقتصر على مجرد ضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال وهذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا أعمال أهل النار موجبة للعقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونعيهم فإنهم تمعك الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وكذلك زينا لكل أمة عملا وقال قل أن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء الآية وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وقوله ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أي بتقطيع الآذان وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيل والحاء والوصيلة والحامي فنبه ببعض ذلك على جميع وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما عند الله أو تحليل ما حرم الله ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكفن الإضلال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة وهذا يتناول تغيير خلقة الظاهرة بالوشم والوشل والنفس والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغوى به الشيطان فغير خلقة الرحمن وذلك يتضمن تساقط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره وتدبيره ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة فإن الله تعالى خلق عباده وحنفاء مفصولين على قبول الحق وإيثاره فجاءتهم الشياطين فاجتالت معنى هذا الخلق الجميل وزينتهم الشر والشرك والكبر والفسق والإنسان فإن كل مولود يولد على فطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه عبادة من توحيده وحبه ومعرفته فافترستهم الشياطين بهذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردات ولولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين أو المخلصين لجرى عليهم أجرى على هؤلاء المفتونين وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطنهم وتوليهم لعدوهم المريدين لهم الشر من كل وجه فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالغيبة وصيروا قد خاسرا ولهذا قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا مبينا وإن يخسر نبيا وأعظم ممن خسر دينه ودنيا وأبقته معصيه وأخطاياه فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل ربح وأفلع كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصعق العين فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت هنا قال في الحاشية قال كذا في النسختين وفي هامشة عدلت إلى الذي أقسم ليتخذه منهم بخط مغير قال رحمه الله تعالى ثم قال يعيدهم ويمنيهم أن يعيدوا الشيطان من يسعى فيه ظالما وعده يشمل حتى الوعيد كما قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر فإنه يعيدهم إذا أنفقوا في سبيل الله يفتقروا ويخوفهم إذا جهزوا بالقتل وغيره كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الآية ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكنه وما لا يمكنه مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا أو يكسلوا عن فعل الخير وكذلك يمنيهم الأمانية الباطلة التي عند التحقيق كسر بالذي لا حقيقة له ولهذا قال ولا ما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ومن الأماني التي يعني يصد الناس عنها قضية الصوت ضعيف يا شيخ أقول التسويف في طلب العلم وهذا من عمل الشيطان مع طلبة العلم يسوف لهم قضية قراءة الكتب يسوف لهم قضية الحفظ يسوف لهم قضية حضور الدروس إلى آخره الدرس مسجل تستمع إليه فيما بعد فيفوت حضور الدرس ويفوت سماع الدرس ويفوت مراجعة الدرس وهكذا ولذلك محبي العلم كثير الذين يحبون العلم كثير والذين يطلبونه أقل والذين يحصلونه أقل وأقل ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى قولوا أولئك مأواهم جهنم أي من انقاد للشيطان وعرض على ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار ولا يجدون عنها محصنا مخلصا ولا ملجأ بل هم خالدون فيها أبد الآباد. ولما بين معنى الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل سعداء أوليائه فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات يسألون داخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا وعملوا الصالحات الناشئات عن الإيمان وهذا يشمل سائر المأمورات. قال وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب مستحب الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكمله للإيمان والعمل الصالح ويفوت ما رتب على ذلك بحسب ما أقل به من الإيمان والعمل وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته. وكذلك وعده الصادق الذي يعرفه من تتبع كتاب الله وسنة رسوله ولهذا ذكر الذي يعرفه الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع الماكل والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرب المتقربة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابقة والتزاور للإخوان وتذكر ما كان منهم في رياض الجنان وأعلى من ذلك كني واجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسمع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور ولولا سمعت من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما نالهم رب الكريم وما عصم لهم من كل خير مبادة لا يصفه الواصف ولا وتمام ذلك وكمال القلود دائم في تلك المنازل العاليات وياذا قال خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه بالصدق على ما يكون ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره صدقا. أقول كل ما تريده الأنفس في هذه الدنيا من النعيم أتم ما يكون في الآخرة فالمناظر والمآكل والمشارب والقصور وإلى آخره التي تطمح إليها الأنفس في الدنيا على أتم ما يكون في جنات النعيم مع بقاء الشباب وبقاء الصحة والعافية والخلود إلى آخره من المعاني التي تدفع نفوس أهل الإيمان إلى المسارعة في الخيرات والصبر على المعاصي وعفوا الصبر عن المعاصي والإقبال على طاعة الله. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قال ولهذا قال خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق على ما يكون ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره صدقا كان ما يدل عليه مطابقة وتضمنا وملازمة كل ذلك مراد من كلامه وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكونه لا يخبره إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي ليس الأمر والنجاة والتزكية بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب والأماني وحادث النفس المجردة عن العمل المقترن بها دعوة مجردة أو المقترن بها دعوة مجردة لو عرضت مديها لكانت من جنسها وهذا عام في كل أمر فكفى بأمر الإيمان والسعادة الأبدية فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم وغير ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى وكذلك أدخل الله عز وجل في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم يأتي الإنسان ببرهان على صحة دعواه فالأعمال تصدق الدعوة وتكذب، ولهذا قال تعالى من يعمل سوء أن يجزى به، وأنا شامل لجميع العاملين لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير دنيوي أو أخروي، والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكبر من كان عمله كله سوءا، وذلك لا يكون إلا كافرا، فإذا مات من توبة جزية بالقنوت من عذاب الأليم، ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه أحيانا بعض الذنوب صغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنية وقلبها وحبيبي أو مالية ونحو ذلك، فإنها مكفرة للذنوب، وهو مما يجزى به على عمله، قيض الله لطفا بعباده. قال وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على عمل السوء العام، وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص بغير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما دلت على ذلك النصوص، وقوله ولا يجد له من الله ولي ولا نصيرا. نعم واضح شيخ محمد، صوتك ضعيف جدا يا شيخ. أقول ما يحصل الإنسان من الغم والمصائب التي تصيبه هو فيها على حالين، إما أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أو لا يصبر ولا يحتسب. فإن حصل له المصيبة ولم يعني ويصبر فينال أمرين، الأول هو تكفير الذنب، والثاني حصول الأجر. أما إذا لم يصبر فيحصل له تكفير الذنب ولا يحصل له الأجر على الصبر والاحتساب. نعم شيخ أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى وقول ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصر، لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازة على عمله قد يكون له ولي أو نصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك فليس له ولي يحصل له المطلوب ولا نصر يدفع عنه المرغوب إلا ربه ومليكه، ومن يعمل من الصالحات دخل في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنسان أو جن أو صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان، فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء، فالإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل مطلق فإنه مقيد به، فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة المشتملة على ما تشتهي الأنفس، وتنذل عنه ولا يظلمون نقيرا، أين قليلا ولا كثيرا مما عملوا من الخير، بل يجدونه كاملا موفرا مضاعفا أضعافا كثيرا. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال رحمه الله أي لا أحد أحسن من دين من جمع بين الخاص المعبود وهو إسلام الوجه لله الدال على الاستسلام القلبي، وهو إسلام الوجه الدال على الاستسلام القلبي وتوجه إنابة وإخلاص وتوجه الوجه وسائر العطاء لله، وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام محسن أي متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقا لخواص خلقه واتفاهم واتبع ملة إبراهيم أي دينه وشرعه وحنيفا نيما إلى عن الشرك إلى التوحيد وعن التوجه إلى الخلق إلى الإقبال عن الخالق، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والقلة أعلى أنواع المحبة وهذه المرتبة حصلت الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأما المحبة من الله عز وجل فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلي به، فجعله الله إماما للناس واتخذه خليلا ونوى بذكره في العالمين. قال الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء، فأخبر أنه له ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملكه وعبيده فهم المملوكون وهو الملك المتفرد بتدبيرهم، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات ووسعت رحمته على الأرض والسماوات وقهر بعزه وقهره كل مخلوق ودانته جميع الأشياء وقوله قال الله تعالى ويستمتونك بالنساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم في الكتاب فيها تم النساء اللاتي لا تتونهن ما كتب لهن وترغبن أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه. قال فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال قل الله يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء والزوجات وغيرهن الصغار والكبار. ثم غصر على التعميم من وصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزاد على التفريط من حق في حقوقهم فقال وما يتلى عليكم بالكتاب في يتامى النساء أي ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم بالكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وهذا يخبرنا عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية رجلها بخسها عقا وظلمها إما بأكل مالها الذي لها أو بعض يوم منعها من التزوج لينتفع بمالها أو من استخراجه من يديه إن زوجها أو يأخذ من صغيرها الذي تتزوج بشرطنا وغيره هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مالها بل يعطيها دون ما تستحقه فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال وترغبون أن تنكحن أي ترغبون عن نكاحن أو في نكاحن كما ذكرنا تمثيلا والمستضعفين من الولدان أي ويفتيكم بالمستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقا من الميراث وغيره وأن لا تستولوا على أموالكم على وجه الظلم والاستبداد وأن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل التام وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله عز وجل وما أوجبه على عباده فيكونوا الأولياء مكلفين بذلك أن يلزمونهم بما أوجبه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم طلب الحظ لهم فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي أحسن وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه نظم حقوقهم وهذا من رحمته تعالى بعباده حيث حتى غاية الحد على القيام بمصالحهم لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حتى على الإحسان عموما فقال وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما فإن الله كان به عليما أي قد أعطى علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة حسنا وضدا فيجازي كلا بحسب عمله. والامرأة خافت قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضنت لها أنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها فالأحسن بهذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمع المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكنة والقاسم بأن تسقط عقا منه أو تاب يوما وليلة لزوجها أو لضراتها فإذا اتفق على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيه ولا لا علي ولا على الزوج فيجوز حينئذ لزوجها البقاء مع على هذه الحال وهي خير من الفرقة ولهذا قال والصلح خير. قال ويقضوا من عمومي هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق ومنازعة من جميع شيء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصال بصفة السماع وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا حل حراما وحرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. وأعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكون إلا بوجود مقتضيه وانتفاع موانعه فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح فذكره تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحتى عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله وأحضرت أنفس الشحى أي جبلت النفوس على الشح وهو عدم الرغبة بذل ما على الإنسان والحرص على الحق وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له فالنفوس مجبور أو والحرص على الحق الذي له فالنفوس مجبورة على ذلك طبعا فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتستمتعوا به ضده وهو السماعة وهو بذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن ساول حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب بخلاف من لم يشهد في إزالة شح من نفسه فإنه يسر عليه الصلح والموافقة لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله ولا ما له ولا يرضى أن يؤدي ما عليه فإن كان خصمه مثله شد الأمر فإن كان خصمه مثله شد الأمر. ثم قال وإن تحسنه وتتقوى تحسنه في عبادة الخلق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه وتحسنه إلى المخلوقين بجميع طرق إحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المعذورات أو تحسنه بفعل المأمور وتتقوا بترك المعذور فإن الله كان بما تعملون خبيرا قد أعطى به علما وخبرا بظاهره وبطنه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه تم الجزاء. ولا قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدد التام بين النساء وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء والداعي على السواء والميل في القلب إليهن على السواء ثم العمل بالمقتضى ذلك وهذا متعذر غير ممكن. فلذلك عفى الله عما لا يستطاع ولا عما هو ممكن بقوله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة أي لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل فالنفقة والكسوة والقسوة نحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها بخلاف الحب والوطن ونحو ذلك فإن زوجتي فإن زوجتي إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج ولا ذات زوج ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. وإن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهوى النفس احتسابا وقياما بحق زوجها وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه وهذا يستلزم حتى على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور فإن الله كان غفورا رحيما يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن وإن يتفرقا يغني له كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق فقال وإن يتفرقا بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك يغني له كلا من الزوجين من سعته أي من فضله وإحسانه الواسع الشامل فيغني الزوج بزوجة خير له منها ويغني من فضله وإن انقطع نصبها من زوجها فإن الإلقاء على المتكفل بأرزاق جميع الخلق القائم بمصالحهم ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه وكان الله واسعا أي كثير الفضل واسعا رحمته وصلت رحمته وإحسن إلى حد وصل إليه علمه ولكنه مع ذلك حكيما أي يعطي بحكمته ويمنع الحكمته فإذا اقتضت حكمته ومنع عباد اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد لا يسحق معه الإحسان حرمه عدن وحكمه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولا قد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير والتصرف بأنواع التصريف قدرا وشرعا فالتصرف الشرعي والنص الأولين والآخرين على الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي والتشريع الأحكام والمجازات لمن قام بهذه الوصية بالثواب والمعاقبة لمن أهمل وضيعها بأليم العذاب. ولهذا قال وإن تكفروا بهم تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم ولا تضرون الله شيئا ولا تنقصون ملكه وله عبيد خير منكم أعظم وأكثر مطيعون له قاضعون لأمره. ولهذا رتب على ذلك قوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقص الإنفاق ولا يغيض ونفقا سحاء الليل والنار ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض. أغلق الكاميرا. قال ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم وآخرهم فسأل كل واحد منهم ما بلغ ثمانيه وما نقص منه من كل شيء وذلك بأنه جواد واجد ماجد عطاه كلام وعذابه كلام إنما أمره لشيء دارد أن يقول له كن فيكون ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال بل له كل صفة كمال ومن تلك الصفات كمالها ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صعبة ولا ولدا ولا شريكا في ملكه ولا ضيرا ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه ومن كمال غنى افتقار العالم العلوي وسوله في جميع أحواله مشغول إليه وسؤاله مياه جميع أحواله المدققة والجليلة فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغنام وأقنام ومن عليهم بلطفه وأدام. وأما الحميد وهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال ولما ولما أنعم به على خلقه من النعم الجليلة الجزال فهو المحمود على كل حال. وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الغني الحميد، فإنه غني محمود فله كمال، فهو له كمال من غنى وكمال من عمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. ثم كان رائحة ملكه ما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء وكيل، أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العبد، تستلزم العلم بما هو وكيل عليه والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره. وكون ذلك وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص الوكيل، والله تعالى منزه عن كل نقص. قال الله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. أيها الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم، وهم أطوع لله منكم وخير منكم. وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم، فإن الله لا يعبأ بهم شيئا إن لم يطيعوه، ولكنه يمهل ولا ويملي ولا يهمل. ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا وليس له إرادة في الآخرة، فإنه قد قصر سعيه ونظره، ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها، فإنه تعالى هو الملك لكل شيء الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلب منه ويستعان به عليهما، وإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام، وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخد لان من يقدره وفي عطائه ومنعه ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، والقوام صيغة مبالغة، أن يكونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل، الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده، في القسط في حقوق الله لا يستعان بنعمه على معصيته بل تصرف بطاعته، والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك، فتؤدي النفقات الواجبات والديون وتعامل الناس بما تحب أن يعامل منك من الأخلاق والمكافات وغير ذلك. ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين انتسابيا وهذه لأحدهما، بل يجعل وجهته العد بينهما. ومن القسط له الشهادة التي عندك على أي وجه كان، حتى على الأحباب بل على النفس، ولهذا قال: شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي فلا تراعوا الغني لغنى ولا الفقير بزعمكم رحمة له، بل يشهدوا بالحق على من كان، والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين قائم به وورعهم ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نص على نفسه ورد نجاة أن يتم له غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعقو عن إرادة قصه والعمل به. وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبهت على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تتبعوا له أن تعدلوا، أي فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، فإنكم إن اتبعتم وعدلتم عن الصواب ولم فقل العدي، فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطنا والباطن حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه، فمن سلم من هوى نفسه ووفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. ولما بين أن الواجب القيام بالقسط، نعم ما يضاد ذلك وهو لي اللسان عن الحق في شهادته وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب والمقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل بذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها وتأويل الشهادة على أمر آخر، فإن هذا من اللي لأنه الإعراض عن الحق أي تترك القسط المنوط بكم كترك الشهادة شهادة شهادة وترك الحاكم لحكم الذي يجب عليه القيام به، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي محيط بما فعلتم يعلم أعمالكم خفية وجنية. وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض أو من باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطن أو يشهد بزور لأنه أعظم جرما، لأن الأولين ترك الحق، وهذا ترك الحق وقام بالباطل. قال الله تعالى:

وذلك أن الواجب على كل مكلف في آية الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود به إنزل وهو الذي خلق الله، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، فضد لمن كفر بها وضد تعظيم يعني سيزره بها واعتقارها، ويدخل بذلك مجدد الكفار والمنافقين لإبطال آية الله ونصر كفرهم. وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطنهم يتضمن الاستهانة بآية الله، لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي عدها العباد، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في عدد غير أي عن غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذا أي إن قعدتم معهم في الحال المذكور مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم. والراضي بمعصيته كالفاعل لا، والحاصل أن من حضر مجلسا يوصل الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليه مع قدرته والقيام مع عدمها. إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما اجتمعوا على الكفر والموالاة، ولا ينفع المنافقين مجرد كونهم، قال ولا ينفع المنافقين مجرد كونهم بالظاهر مع المؤمنين، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى آخر الآيات، قال ثم ذكرت حقيقة موالاة المؤمنين للكافرين وعادة من المؤمنين، فقال الذين يتربصون بكم أي ينتظرون الحالة التي تصغرون عليها وتنتهون إليها من خير أو شر، قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ليسلموا من القدح والطعن عليهم، وليشركوهم في الغنيمة والبيع، وليتنصروا بهم أو وليشركوهم في الغنيمة وليشركهم بالغنيمة والفيات وليتنصروا بهم، وإن كان للكبير نصب ولم يقل فتح، لأنه لا يحصل لهم فتح يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقل حكمة من الله، فإذا كان ذلك قالوا لم نستعود عليكم أين سويذي عليكم ونمنعكم من المؤمنين أن يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة، ومنعي من المؤمنين بجميع وجوه المنع من تبريدهم وتزيدهم في قتالهم مضارة عليهم وغير ذلك مما هو معروف منهم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة فيجازي المؤمنين ظاهرا وباطنا بالجنة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي تسلطا وسلالا عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يزال الله يحدثهم من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما هو مشهود بالعيان، حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطائف الكبيرة قد باقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم، بل لهم العز التام من الله، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذابذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال رحمه الله يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى بما أبروا من الإيمان وأبطنوا من الكفران، ظنوا أنه يرجع على الله ولا يعلم ولا يبدي لعباده، والحال أن الله خادعهم، فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم، وأي خداع عظم ممن يسعى أن يعود عليه بالهوان والذل والحرمان، ويدل بمجرده على نقص عقل صاحبه، حيث جمع بين المعصية مرى حسنة وظنها من العقل والمكر، فلله ما يصنع الجهل والخذلان أو الخذلان بصاحبه، ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكره الله عز وجل في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم لم نكن معكم إلى آخر الآيات، ومن صفاتهم أنهم إذا قاموا لصلاتهم قاموا التي هي أكبر الطاعة العملية، قاموا كسالى متذاقنين لا متبرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد رغبة من قلوبهم، فلولا أن قلوبهم فارغة من رغبة إلى الله عز وجل وإلى ما عنده عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل، يراءون الناس أي هذا الذي انطوت عليه سرائرهم، وهذا مصدر أعمالهم مراءة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم، ولا يخلصون لله عز وجل، فلهذا لا يذكرون الله إلا قليلا لامتلاء قلوبهم من الرياء، فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبهم بمحبة الله وعظمته، مذابذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا من المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا من الكافرين ظاهرا وباطنا، أعطوا باطنهم من الكافرين وظاهرهم من المؤمنين وهذا أعظم ضلال قدر. ولهذا قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيلة لترك غفلته لأنه انغلق عنه باب الرحمة وصار بدلا وكل نقمة. فهذه الأوصاف المذمومة تدل بالتنبيه على أن المؤمنين متصفون بضدها من الصدق ظاهرا وباطنا والإخلاص وأنهم لا يجهل ما عندهم ونشاطهم في صلاتهم وعبادتهم وكثرة ذكرهم لله تعالى وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصلاة المستقيم. فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين وليقترياهما أولى به والله المستعان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال رحمه الله لما ذكرنا من صفات المؤمن المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا عباد المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة الطبيعية وأن يشابهوا المنافقين فإن ذلك موجب لأن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي حجة واضحة عن عقوبتكم فإنه قد أنذرنا وحذرنا وحذرنا منها وأخبرنا بما فيها من المفاسد فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن الله لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه وفيها التحذير من المعاصي فإن فعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا. إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم سبيلا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال رحمه الله يقول تعالى عن ما أري المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب وأشد الحالات من العقاب فهم تحت سائر الكفار لأنهم شاركوا بالكفر بالله ومعاداة رسله وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحس ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه وهذا عام لكل منافق إلا من الله عليهم بالتوبة من السيئات وأصلحوا له الظواهر والبواطن واعتصموا به والتجاوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم وأخلصوا دينهم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان لله فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلموا من الرياء والنفاق ومن التصرف بهذه الصفات مولاه كما المؤمنين في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لا يعلم كنهه إلا الله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف غص الاعتصام والإخلاص من ذكر ما دخل لما في قوله وأصلحوا لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح لشدة الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق ولا يزن إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه وكون الإخلاص منافين من كل المنافات للنفاق. فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين ولم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما مع أن السياق فيهم بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لأن هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدو فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات وأراد أن يترتب عليه ثوابا وعقابا وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها. ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي فهذا من أسرار القرآن البديعة. فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم. قال ثم أقبل تعالى عن كمال غنى وسعة علمه ورحمته وإحسانه فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والحال أن الله شاكر عليم يعطي المتحملين اليدين. قال الدائبين في الأعمال جزء من الثواب ووسع الإحسان ومن ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منهم. ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم وأعمالكم وما تصدروا عنه من إخلاص وصدق وضد ذلك وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه فإذا أنبتم إليه فأي شيء يفعله بعذابكم فإنه لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم. بل العاصي لا يضر إلا نفسه كما أن عمل المطيع لنفسه والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان على المشكور وعمل الجوارح أو وثناء اللسان على المشكور وعمل الجوارح بطاعته ولا يستعين بنعمه على معصيه. قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يخبره تعالى أنه لا يحب جار بالاسم السوء من القبر يبغض ذلك ويمقوت ويعقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئات التي تسوء وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله عز وجل. ويدل مفهومه أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب واللين، وقوله إلا من ظلم عليه فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلم ويشكي منه ويجار بالسوء لمن جار له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه. ومع ذلك فعفو وعدم مقابلة أولى كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وكان الله سميعا عليما. ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم ويعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه وهذا يشمل كل خير قولي وفعل ظاهر وباطن من واجب مسحب أو تعفو عن سوء أي عمن سأكم في أبدانكم ومالكم وأراضيكم فتسمعوا عنه بين الجزاء من جنس العمل. فمن عفى لله يعفى الله عنه ومن أحسن الله إليه. بلهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا أي يعفو عن سنة عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم فيسدل عليهم ستره ثم يعاملهم بعفو التام الصدر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله تعالى وصفاته وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية. ولما ذكر عمل الخير والعفو يعني المسير رتب على ذلك بأن حالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر توابع الخاص. إن قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله هنا قسمان قد وضح لكل أحد مؤمن بالله وبرسله كلهم وكتبه وكافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعضهم أن هذا سبيل ينجي من عذاب الله. إن هذا إلا مجرد أمانية فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله. فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه، ومن عاد أحدا من رسله فقد عاد الله وعاد جميع رسله كما قال تعالى من كان عدوا لله الآيات. وكذلك من كفر برسله فقد كفر بجميع رسله بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. ولهذا قال أولئك هم الكافرون حقا وذلك لا يتوهم أن مرتبته متوسطة بين الإيمان والكفر. ووجوه كونهم كافرين حتى بما زعموا الإيمان به أن كل دليل دلهم على الإيمان بما آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فاقه إلى النبي الذي كفروا به. وكل شبهة يزعمون أنه يقطعون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها وعظموا منها في من آمنوا به. فلم يبقى بعد ذلك إلا التشهي ولا وهو مجرد الدعوة التي يمكن كل واحد أن يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا لهم ولكل كافرين فقال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما تكبروا عن الإيمان بالله أهناهم بالعذاب الأليم المخزي. والذين آمنوا بالله ورسله وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام ولم يفرقوا بين أحد من رسله بل آمنوا بهم كلهم بهذا الإيمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أي جزاء إيمانهم وما ترتب عليه من عمل صالح وقول حسن وخلق جميل كل على حسب حاله. ولعل هذا هو السبب في إضافة الأجور إليهم وكان الله غفورا رحيما يغفر السيئات ويتقبل الحسنات. يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد يسأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العلم من بعد ما جاءتهم البينات وعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات لا وقتهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اقتربوا به لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم مدبا وقادينه عن واكيم أموال الناس في البطن وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال رحمه الله هذا سؤال صادر من أهل الكتاب لرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه العناد والاقتراح، وجعل ماذا السؤال يتوقف، وجعل ماذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أنهم سألوا أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت كما أو ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت في التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله وهو الذي يرسله وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وكذلك جعلهم الفريق بين الحق والباطل، وكذلك جعلوهم الفريق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة مفرقة، مجرد دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبه، فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوا، بل نزل هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته وعتنا الله بمن نزل عليه، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل الذين كفروا الحق وأحسن تفسيرا، فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به من سؤالهم له رؤية الله عيانا واتخاذهم العداء إلى أن يعبدونهم من بعد ما من الآيات بأبصارهم ما لم يروا غيرهم من امتناعهم عن قبول أحكام كتابهم، وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، وهددوا أنهم لم يؤمنوا ويسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري، ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم بسبب عقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة، وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوا وراء ظهورهم وكفروا بآياتنا وقتلوا رسله بغير حق، ومن قول منهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوا وما صلبوه بل شبه لهم غيره فقتلوا غيره وصلبوه، وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقهوا ما تقول لهم ولا تفهموا وبصدهم الناس عن سبيل الله فصدهم عن الحق، ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي، وبأخذهم السحت والربا معنى الله عز وجل لهم عنه والتجديد فيه، فالذين فعلوا هذه الأفعال لا يستنكر عليهم من يسأل رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب من السماء، وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وفعله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه ليعلم كل واحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، وأن له مقدمات يجعل هذا معه، وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به، ليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم، وكل حجة سلكوها في تقريب نبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى من أدلة مقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائح هذه المقابلة لم يبسط هذا الموضع بل أشار إليه وأحال إلى على موضعه وقد أصفها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببصرها، وقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعود إلى أهل الكتاب فيكون على هذا كل كتابه يحضره الموت ويعين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد ألا يستمر على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم فيكون كيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم، ويحتمل أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار، فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزول عليه السلام، وفي آخر هذه الأمة يقتل الدجال ويضع الجزية ويؤمن بها أهل الكتاب مع المؤمنين، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا يشهد عليهم بعملهم، وهي موافقة لشرع الله أم لا، وحينئذ لا يشهد إلا ببطان كل ما هم عليه مما مخالف لشريعة القرآن، ولما دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه فهو ضلال وهو باطل، ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم، وهذا تعليم عقوبة من سبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدى ويقضيهم الربا وقدره عنه، فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل فعاقبهم الله من جنس فعلهم، فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حينها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي هو على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن القبائل التي تضرهم في دينهم ودنياهم، قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لما ذكر مع أهل الكتاب ذكر الممدوحين منهم فقال لكن الراسخون في العلم أي الذين ثبت العلم في قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال وقد اشتملت على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبد باليوم الآخر فخافوا الوعيد ورجاموا الوعد أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل والسابقة واللاحقة. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا عدة فوائد منها أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجمع الغفير فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. ومن أنه أوحى إليه كما أوحى إليه من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه وأن بعضهم يصدقوا بعضا ويوافق بعضهم بعضا. ومن أنه من جنس هؤلاء الرسل فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين فدعوته دعوتهم وأخلاقهم متفقة ومصدرهم واحد وغايتهم واحدة فلم يقنوا بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. ومن أن في ذكر هؤلاء الرسل والتعداد من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم ويكون ذلك مصداقا لقوله سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه والرسل خصوصا هؤلاء المسمون في المرتبة العلياء من الإحسان. ولما ذكر اشتراكا بوحي ذكر تخصيصا ببعضهم ذكر أنه وأتى داود الزبور وهو الكتاب المعروف المزبور الذي خص الله به عز وجل بداود عليه السلام لفضله وشرفه وأنه كلم موسى تكريما أي مشابهة منه إليه لا بواسطة حتى شهر بهذا عند العالمين فيقال موسى كريم الرحمن. وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله ومنهم من لم يقصصه عليه وهذا يدل على كثرتهم وأن الله وجل أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بسعادة الدنيا والأخروية ومنذرين لمن عصى الله وخلفهم بشقوات الدارين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير قل قد جاءكم بشير ونذير فلم يبقى للخلق على الله حجة لإرسال الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساغطها وطرق الجنة وطرق النار فمن كبر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلى نفسه وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا من فضله وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة وأعظم ضرورة تقدر وهزل أذن الطرر فله الحمد والشكر ونسنه كما ابتدى علينا نعمته برسال من يتمها بالتوفيق نسنه في طريقه منه جواد كريم. قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكما بالله شهيدا. لما ذكر أن الله أوحى إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين أخبرنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به وأنه أنزله بعلمه يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه أي فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه ويكون بذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك ويعلمه ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس عينه فمن أجابه وصدقه كان وليه ومن كذبه وعده كان عدوه واستمع ماله ودمه والله تعالى يمكن ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل عداه وينصر أولياءه فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر ولا يمكن القادح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله من الله وقدرته وحكمته وإقباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيمانه ولجلالة هذا المشروط على الله فإن الأمور العظيمة لا يسجد عليها إلا الخواص كما قال تعالى في شهادة على التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والجن قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قال رحمه الله لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أخبر برسالة خاتم محمد صلى الله عليه وسلم

أحدهم عيسى والثاني مريم، فهذه مقالة النصارى قبحهم الله، فأمر من ينتهى وأقرن ذلك خير لهم، لأن الذي يتعين أنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزل نفسه عن الشريك والولد فقال إنما الله إله واحد أي والمنفرد بالألوهيات الذي لا تنبغي العبادة إلا له، سبحانه ويتنزه وتقدس أن يكون له ولد، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فالكل مملوك له مفتقرون إليه، فمحال أن يكون شريك منهم أو ولد، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. ولما قرنه الملك للعالم العلوي والسفلي قرنه قائما بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظ قال وحافظها ومجازهم عليه تعالى، قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رحمه الله لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام وذكر أنه عبده ورسوله، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادته ربه أي لا يمتنع عنها رغبة عنها ولا هو ولا الملائكة المقربون، فنزاهم عن الاستنكاف والتنزيه عن الاستكبار من باب أولى، ونفي الشيء في إثبات ضده أي فعيسى والملائكة المقربون قد راغبوا في عبادة ربهم وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبدا لربوبيته ولا لإلهيته، بل يرون افتقارهم لذلك، فوق كل افتقار، ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن عبادة كمالا، بل هو النقص بعينه وهو محل الذم والعقاب. ولهذا قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فسيحشر الخلق كلهم إليه، المستنكفين والمستكبرين وعباده والمؤمنين، فيحكم بينهم بحكم العدل وجزاء الفاصل. قال ثم فصل حكمه فيهم فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصلاحات أي جمعوا بين الإيمان والمأمور به وعمل الصلاحات من واجبات ومستحبات من حقوق الله وحقوق عباده فيه وفيهم أجرهم أي الأجور التي رتب على الأعمال بكل حسب إيمانه وعمله، ويزيد من فضله من التواب الذي لم تنلوا أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم. وأدخل في ذلك كل ما في الجنة من المأكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن، بل يدخل به ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين استنكفوا وسكروا عن عبادة الله تعالى فيعذبهم عذابا أليما، وهو سخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا، إلا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرعوب، بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين وتركهم في عذابهم الخالدين، وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه ولا القضاء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضع لهم الحجة. فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أي حجج قاطعة على الحق تبين وتوضح وتبين ضده، وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قول من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها، ويشترون أن أوصل إليكم بينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنة نعيم، وأنزل إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والناهي عن كل ظلم وشر. فالناس بظلمة إن لم يستطيعوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره، ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين. فأما الذين آمنوا بالله أن يترموا بوجوده واتصاله بكل ما وصف بكل وصف كامل والتنزيه من كل نقص وعيب، واعتصموا به أي لجوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حوله وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي فسيتغمدون برحمة الخاصة فيوافقهم الخيرات ويسجل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم إلى صراط مستقيم يوفقهم للعلم والمعمل ومعرفة الحق والعمل به. أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم القيمة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. قال الله وجل الله يستفتونك قل الله يفتيكم من كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله أخبرت على هذه آخر آية في السورة ونسأل الله أن يأجركم جميعا على صبركم وصابرتكم. ومن عجائب الأقدار أو من يعني من لطيف ذكر أو من لطيف هذه السورة أنها افتتحت هذه السورة بذكر الخلق والولادة، حيث قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم اختتمت بذكر أحكام تتعلق بالوفاة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فيما يتعلق بالوفاة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي في الكلالة بدليل قوله قل الله يفتيكم في الكلالة وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد بين ولا أب ولا جد، ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد أي لا ذكر ولا أنثى لا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة ولا أخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا لك وليس له ولد ولا والد ولا أخت أي شقيقة أو لأب أو لا لأم فإنه قد تقدم حكمها، فلا نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم، وهو أي أخوى شقيقها أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ ما لا يكون له إن لم يكن صاحبه فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض، فإن كانت أي أختان اثنتين أي فما فوق فلو مثلوا ذلك مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء أي اجتمع ذكر من الإخوة لغير أم مالينات فلذكر مثل حظ الأنثيين. قال فيسقط برض الإناث ويعصبهن إخوتهن يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرع لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم والله بكل شيء عليم أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر على ما يسرت، وأشكر الأخوة حقيقة على صبرهم وصبرتهم، وأشكر أخينا الشيخ محمد القارئ على يعني حماسة لإتمام السورة رغم أن عليه مشقة، هو أكثر واحد فينا جزاه الله خير، والأخوة أيضا الذين يتابعون كل له ارتباط ومشقة وتعب، ولكن نسأل الله عز وجل أن يأجركم جميعا على صبركم وصابرتكم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفالحين وأن يفقنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا ويعلمنا وإياكم تأويل كتابه في هذه الأوقات الفاضلة والليالي العظيمة. جزاكم الله خير والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. الروابط كلها أو أرسلنا الروابط الآن، وشيخ محمد لو ترسل على الجوجل ميت وعلى اليوتيوب. أي تم الإرسال الآن، تم الإرسال على جميع الوسائل. جزاكم الله خير شيخنا، وكتب الله أجركم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل شيخ علي. نعتذر للأخوة جميعا، الليلة استثنائية لقرب الصورة من الانتهاء، فكما يعني يقال عند الصباح يحمد القوم السراء. والله يا شيخ ودنا تكون استثنائية يوميا هكذا. لا جزاك الله خير. جزاك الله خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير وأعانكم الله ووفقكم. آمين آمين، وإياكم الله يحفظكم شيخنا.